والنمرود ابن كنعان والرجل الظالم وكل محن واجهها ابراهيم شاف اهوال عليه الصلاة والسلام. معقول مش هيطيق شكلك؟ قال له لا تطيق. قال بل ارني بس برضو وريني. قال فتولى عني ثم نظر اليه ابراهيم فسقط مغشيا عليه. اول ما شاف وشه من وجهه يقبض فسقط مغشيا عليه. جاء في بعض الاثار ايها الاخوة ان اهل الجنة يتحدثون في الجنة بلذة دخول ملك الموت عليه. شفت الحتة دي؟ باللذة. ربك لا يضيع المؤمن قط. منذ ان كنت في بطن امك بين المحاجر وقد اطبعك واجلسك. افيضيعك في مقام به 99 رحمة؟ مش ممكن. حتى في بعض الاثار او قال بعض المفسرين لا تزال جهنم تجول في ارض المحشر ولا تزال رحمة الله تجول معها. تيجي جهنم يلقى فيها فوج تتدخل يدخل الله رحمته. تقول لك لا طلع دول ما يروحوش. يجي فوج معدل جهنم رحمات في الاخرة. لكن مع ذلك لا تضيع هيبة الله عز وجل. مش كده ولا لا؟ لا تضيع هيبته سبحانه وبحمده. هذا يوم ينبغي ان نعمل له ايها الاخوة لنا منقلب من غير شك. يقول ثم اخبر ان غطاء الغفلة. فكنت عايز اقول لك بقى فوق دلوقتي لحسن تفوق على وش ملك الموت اللي هو بالطبع لو جاء لرجل غافل هيجيله صعب قوي. مش كده ولا لا؟ لكن انت الواحد لما يفوق من دلوقتي ويعود نفسه قلبه الا يغفل يوم لما يدخل عليه ملك الموت. لما دخل ملك الموت على حذيفة بن اليمان عمل ايه؟ فدت الروح تطلع تطلع تطلع وسكت. فلما وقفت هنا اتخنق جات له خنقه كده يسيره. لكن بص روحه فرحان مستقبل فرحان جدا. فقال له ايه؟ لو حذيفة وهو ساكت كده خالص مره واحده راح مزعه وقال له اخنق خنقك فوالله اني احبك. اخنق وزود كمان خلاص فانت. لما بلال وقع على فراش الموت ودخلت ابنته تولول علي قاعده تبكي حصل ايه؟ قال يا بني لا تولولي لا تحزني غدا القى الاحبه. ده انا مشتاق جدا بس يا رب يخلص. غدا القى الاحبه محمدا وصحبه. ابو بكر قال يا بني. لما دخلت عائشه نظرت اليه ابو بكر الغناء والثراء والمال والجاه والهيئه والايمان والديانه يعمل فيه الموت عمل. ده عمل الموت في النبي. ده دي سنة. ده ما فيش حد يقف قدام الكلام ده. دي سنة. فهل رأيت مقام النبوة قد دافع عنه مقدورا او راقب فيه الملك اذ اتته ساعته اهلا او عشيرا. بل ذاق مع ذلك اشتد مع ذلك في النزع كربه صلى الله عليه وسلم. دي سنة قاضية. نظرت عائشة عملاق جبل ينام الآن على الفراش بأمامي. فنظرت إلي وكانت إذا وقعت لها واقعة ارتجزت لأنها كانت تحفظ من الشعر دواوين رضي الله عنها. فلما وقع على فراش الموت أمامها وهلا ذلك قالت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ده أنت مخنوق أوي يا أبي باين عليك والموت يعمل فيك. فكشف أبو بكر وقال لا يا بني. ده أنا فرحان جدا. لا يا بني بل قولي. وجاءت سكرة الموت بالحق. ده هو ده اللي أنا ده هو ده الحق. ده احنا عايشين في خيال. هو ده الحق الذي أنتظره. اخنق خنقك فوالله اني احبه. ابو سليمان الدراني يقول لو ادخلتني جهنم لاخبرت اهل النار اني احبك. يا لها من عيشة طيبة مع عدم الغفلة. انما يغفل المرء منا الان. فالموت اقرب الى احدكم من شراك نعله وينظر المرء بعينه. هتشوف غدا هيحصل ايه. نسأل الله عز وجل الستر والافاق. ثم اخبر ان غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم. ليه ربنا ذكر ده؟ لان ده من جملة العذاب. اول ما يكشف عنه يشوف كده يترعب. ده من جملة العذاب. كما يكشف غطاء النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح